أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

قومي